بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. كنا عرضنا في الدرس الماضي الكلام على متن هذه على متون هذه الأحاديث، الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وتوقفنا عند الكلام على معناهما، على معنى هذه الأحاديث من كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحوامل من الإبل، إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، يعني نصف مدة الحمل، ثم هي عشار، والواحدة خلفة وعشراء. وهنا يعني قد يري السؤال: ما مقدار مدة حمل الناقة؟ ما سمعت. 12 ولا 11 شهرا؟ لا 13 شهر. البقرة 10، يعني ما بين 12 شهر و 13 شهر تزيد على مدة حمل الأنثى من بني آدم. قوله: فإذا انتصف مدة حملها سميت عشراء. وقد جاء في الحديث الناقة العشراء، كما جاء فيها الناقة الخليفة. قوله صلى الله عليه وسلم: يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى بطحان، قال هو بضم الباء وإسكان الطاء، موضع بقرب المدينة، والكوماء من الإبل، أو الكوماء من الإبل بفتح الكاف العظيمة السنام، ولذلك قال كوماء سمينة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام، أبا سلام يقول أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة، أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال:

أما الحسن بن علي الحلواني فهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، هو من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 242، وقد روى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، يعني الإمام النسائي لم يخرج له. قال حدثنا أبو توبة، وأبو توبة هو الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس، قال ثقة حجة عابد من الطبقة العاشرة، مات سنة 41، يعني قبل تلميذه بسنة، وأخرج له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مات أو الترمذي والنسائي مات سنة، ابن ماجه لم يخرج له، قال يعني أبو توبة، قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام، ومعاوية ابن سلام هو ابن أبي سلام، كنيته أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمصة من الطبقة السابعة، مات سنة 70، وروى له الجميع. قال يعني معاوية، قال عن زيد يعني ابن سلام ابن أبي سلام، واسمه يعني اسم أبي سلام ممطور، من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال أنه سمع أبا سلام وأبو سلام ممطور، قال الأسود الحبشي ثقة يرسل من الطبقة الثالثة، ما روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يقول أبو سلام حدثني أبو أمامة الباهلي، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه اسمه صدي ابن عجلان، كنيته أبو أمامة، ونسبه الباهلي، قال صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 86 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله، لأن من قرأ يريد بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك، بحيث إنه كما مر بنا الماهر بالقرآن كالسفرة أو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه يؤتيه الله أجره مرتين. هذا الأجر الذي يعطاه قارئ القرآن فإنه أيضا يحصل له أن تشفع له سور القرآن، ويشفع له ما قرأه من القرآن. ولهذا كان قراءة القرآن خير في كل أحوالها. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سور القرآن من تشفع لقارئها، من حفظها وضبطها تأتي يوم القيامة تدافع عنه وتذود عنه وتشفع له عند الله، أين لا يعذبه ولا يدخله النار وينجيه منها بدخول الجنة. وجاء في القرآن فضائل كثيرة، ومنها أن سورة من 30 آية والمراد بها سورة الملك تشفع لصاحبها. بل إن من سور القرآن من يتميز بها صاحبها يوم القيامة عن سائر الناس، لأن الناس يحشرون في يوم القيامة والشمس قد دنت منهم قدر ميل، والناس منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ به إلى ثدييه أو أذنيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى حقويه، ومنهم من إلى نصف ساقيه. أما من قرأ السورتين البقرة وآل عمران تكونان له غمامتان غيايتان يستظل بظلهما في ذلك اليوم الشديد الكرب، في ذلك اليوم الشديد، في ذلك اليوم العظيم. فكل هذه مزايا، كل هذه مزايا يمتاز بها من يحفظ هاتين السورتين. فما بالنا بمن كرمه الله تعالى وحفظ بكتاب الله أو بسائر كتاب الله، فإن لحفظ كتاب الله من الفضل ومن الثواب ومن العطاء الشيء الكثير. الذي يحفظ سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما ظلتان أو غمامتان أو غيايتان تظله، وإن جاء وقت السؤال تنافح عنه وتجادل عنه الرب سبحانه وتعالى. ففي هذا حث على حفظ هاتين السورتين. ما سمع فين الترجمة؟ ايش قال؟ طيب من باب عطف الخاص على العام، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال حيث عطف الملائكة جبريل وميكال على الملائكة، وجبريل وميكال من الملائكة، وإنما خص لشرفهما. وهكذا هنا حيث قال من فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، وسورة البقرة من القرآن، فهو من باب عطف الخاص على العام، مثلها بمثل ما ذكرت من الآية تماما، حيث خصه بحفظ القرآن، خصه بعطف البقرة وآل عمران على سائر الآيات. ها؟ وهنا التفاضل للسورتين. نعم، لكن منه ما هو أفضل، منه ما هو أفضل، سورة البقرة لأن فيها آية الكرسي، وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله. ها؟ إيش؟ نعم في تفاضل. وعندنا سورة قل هو الله أحد مما فضل في القرآن لأنها تعدل ثلث القرآن، ها؟ إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت تبين. فهناك تفاضل في آيات الله. نعم، ما نسامع. ها؟ ما نسامع ايش تقول؟ هو القرآن ما في شك انه هو افضل من غيره، وفضل قراءة القرآن يعني فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، لكن هذا الكلام ايضا يتفاضل، منه ما هو افضل، بعضه افضل من بعض، يعني من باب ذكري هذا لما يكون فيه تضارب، اذا كان فيه هناك تعارض نقول ان ذكر بعض افراد العموم لا يخصص العام، لا يخصص العام، وهذا ليس في هذا الموضع، وانما هذا من باب بيان ان هذه السور لها خصائص تزيد على غيرها، قد تكون من ناحية الاجر، من ناحية الفضل، من ناحية المعرفة، من ناحية زيادة الإيمان، وهكذا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني لمن يقرأه. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أو بقراءة الزهراوين، قال اقرأوا الزهراوين، وبينهما البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني لأنها تظل صاحبه، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان جمع فريق، يعني تأتي أشبه ما تكون بالطيور إذا تجمعت وطارت، لأنها أيضا تضل صاحبها. كل ذلك دليل على، وهذه الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربها ليبين بها مكانة هاتين السورتين. فإن من لم يتصور أنهما غمامتان يتصوروا أنهما فرقان من الطير، كل بحسب ما يرى ويشاهد. قال تحاجاني عن صاحبهما أو عن أصحابهما، ومعنى تحاجاني يعني تدافعان وتجادلان، فكأن هاتين السورتين حفظهما له عملان في الآخرة، تظل صاحبها عند الحاجة إلى الظل وقت الحشر، وتنافع وتدافع عن صاحبهما عند الحساب والجزاء، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يتوقف على حسب الإخلاص لله تعالى في حفظهما، ويتوقف على حسب جودة حفظهما، ويتوقف على كثرة تلاوتهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: اقرأوا سورة البقرة، وخص البقرة بشيء يزيد على مجموع السورتين، فإن أخذها بركة، يعني يبارك الله سبحانه وتعالى، يعطي البركة لمن قرأها وحفظها، وتركها حسرة يندم الإنسان عليه، إذ تهيأت له فرصة الحفظ فلم يحفظ، أو حفظ وترك. قال: ولا تستطيعها البطلة. وقد فسر معاوية بن سلام البطلة بأنهم السحرة، فكأن من قرأ سورة البقرة وتحصن بها لا يسري إليه سحر. ولا تقوى السحرة على إيذائه أو إضراره أو إلحاق الأذى به، لأن هذا يعني من صيانة الرب سبحانه وتعالى له بسبب رفضه وقراءته سورة البقرة. قال: ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. فهذا الفضل الذي ينجم من قراءة وحفظ سورة البقرة، وفيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقرأوا ويتلوا ويحفظوا القرآن، وخاصة هاتين السورتين. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية بهذا الإسناد، يعني بالإسناد الذي مر بنا، وهي أن معاوية بن سلام يروي عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فهذا الحديث أو هذه الرواية تعد تابعة متابعة للرواية السابقة. أما عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أما عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي فهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهران السمرقندي، أبو محمد الدارمي الحافظ. قال: صاحب المسند، سمي كتابه بالمسند، مع أن كتابه مرتب على الأبواب، وكتابه في الأحكام، وقد طبع باسم سنن الدارمي، سنن الدارمي طبع في مجلدين. قال: ثقة فاضل متفق، ثقة فاضل متقن، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 55 و200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي. قال: أخبرنا يحيى يعني ابن حسان، ويحيى ابن حسان هو التنيسي، قال: أصله من البصرة، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 80 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا معاوية، وقد مرت بنا ترجمته وبقية إسناد هذا الحديث، لكن هنا بين الإمام مسلم رحمه الله أن الروايتين جاءتا بهذا السند والألفاظ، غير أنه قال يعني معاوية وكأنهما في كليهما يعني في كلا الروايتين عند قوله ماذا؟ يأتي يوم القيامة، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين وسورة البقرة فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما. فقال بدل كأنهما ماذا قال؟ وكأنهما. قال إيه؟ وكأنهما، ولم يقل كأنهما. وهذا من دقة ضبط الإمام مسلم رحمه الله، فإن الاختلاف هنا يسير لكنه يعني زيادة في الضبط. ولم يذكر قول معاوية بلغني، لأن هذا ليس من الحديث المرفوع، وهو مدرج من كلام معاوية، لكن هذا الإدراج يعني جاء في آخر الرواية، لأن الإدراج قد يأتي في أول الكلام وقد يأتي في وسط الكلام وقد يأتي في آخر الكلام. وهذا الإدراج أيضا جاء مفصولا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبلغني، يعني مما يطمئن إليه ولا يكون محل خلط بين المرفوع والموقوف. ايش؟ ما اعرف ان احد شرح سنن الداري، لكن الكتاب مطبوع. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان رضي الله تعالى الكلابي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبيهما أو عن صاحبهما، هي بمعنى الحديث السابق، بمعنى الحديث السابق. أما سند هذا الحديث فإسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور سبق وأن ترجم له، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت من الطبقة 11، مات 51 و200، وروى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له الإمام البخاري في الصحيح ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو إسحاق ابن منصور، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال حدثنا يزيد بن عبد ربي، وأما يزيد بن عبد ربه الزبيدي أبو الفضل الحمصي المؤذن يقال الجرجسي، قال ثقة من الطبقة 10، مات 24 و200، وروى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم. واما الوليد بن مسلم فقد ترجم له بقوله الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، ابو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. والوليد بن مسلم في هذه الرواية روى عن محمد بن مهاجر بالعنعنة، لكن إخراج الإمام مسلم لهذا الحديث لعله تتبع فيه أن الوليد بن مسلم سمع الحديث من محمد بن مهاجر، ومحمد بن مهاجر هو الأنصاري أخو عمير، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 70 و100، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، والوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي الزجاج، قال ثقة من الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضا البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. قال عن جبير بن نفير، وجبير بن نفير هو ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، قال ثقة جليل من الطبقة الثانية مخضرم، ولأبيه صحبة، مات سنة 80 من الهجرة. قال سمعت النواس بن سمعان، والنواس بن سمعان هو ابن خالد الكلابي أو الأنصاري، قال صحابي مشهور سكن الشام، وروى له البخاري في الأدب يعني المفرد ومسلم والأربعة. يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه يعني القرآن سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال، قال ما نسيتهن، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق يعني منفصلتين، أو كأنهما حزقان من طير يعني فريقين من طائر أو من مجموعة طيور أيضا منفرقة أو منقسمة قسمين، مهمتهما أنهما تحاجان عن صاحبهما يعني عمن يحفظ هاتين السورتين ويعمل بهما، فإن هاتين السورتين إنما تدافع عمن قرأها أو قرأهما. هذا أيضا حديث شاهد لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، يدلان على فضل قراءة هاتين السورتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.